بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. أولاً، ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ المثلي على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، هذا ضابط المثلي. فقولنا كل مكيل أو موزون يخرج ما سواهما، لا صناعة فيه مباحة، فقول لا صناعة يخرج المثلي الذي فيه الصناعة، وقولنا مباحة يخرج ما فيه صناعة محرمة، وقولنا يصح السلم فيه أي يمكن أن ينضبط بالوصف، يمكن ضبط صفاته. هذا هو ضابط المثلي، كل مكيل أو موزون. فمثلا سبيكة من الذهب، سبيكة من الذهب هذه تعتبر مثلية لأنها موزونة، هذا أولا، لا صناعة فيها مباحة، وثانية والأمر الثالث والرابع يصح السلم فيها. طيب، لو أن هذه السبيكة من الذهب جعلت حليا، أساور أو خواتم أو نحوها، فحينئذ لا تكون مثلية لأن فيها صناعة مباحة. طيب، لو جعلت هذه السبيكة جعلت أساور ونحوها على هيئة حيوانات، يعني أتى بالسبيكة وجعلها تماثيل أو حليا على شكل فراش أو ثعابين أو نحوها، فهذه أيضا مثلية لأن فيها صناعة، لكن الصناعة إيش؟ محرمة، والصناعة المحرمة وجودها كعدمها. ولهذا عند الفقهاء رحمه الله قاعدة أن الوصف المحرم وجوده كعدمه، كل وصف محرم فإن وجوده كعدمه، يعني لا يعتبر. ولهذا سبق لنا في كتاب الزكاة قول الفقهاء رحمهم الله: إن الأمة المغنية تقوم ساذجة. ساذجة يعني لو كان إنسان عنده 10 إماء يتجر بهن، واحدة من هذه الإماء مغنية مطربة، الإماء 9 قيمة كل واحدة كم؟ 1000 ريال مثلا، هذه المغنية سترتفع قيمتها، يعني تقوم 3000. إذا أراد أن يزكي، إذا أراد الزكاة، فهل يقوم هذه الأمة ب3000 أو يقومها ب1000 كبقية؟ الفقهاء يقول تقوم ب1000، يعني خالية من تلك الصفة، وهي إذا خلت من تلك الصفة صارت كبقية الإماء، فعلى هذا يزكي 10000. والقول الثاني أنه يزكيها، يزكي قيمتها ولو كان هذا الوصف محرما، لأننا لو لم نوجب عليه الزكاة لكنا قد أعناه إيش؟ على الإثم والعدوان، وكلا القولين له وجه. إذن هذا ضابط المثل: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، ما سوى ذلك يعتبر متقوما، يعتبر متقوما، ولهذا قال المتقومات ما عداها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني، وهو أن المثلية كل ما له مثل، فكل ما له مثل أو نظير أو شبيه فإنه يكون مثليا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، حين انكسر الإناء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام، فكل ما له مثل فهو مثلي. فعلى المذهب مثلا القلم الآن هذا ليس مثليا، مع أنك لو اشتريت كرتون من الأقلام هل تفرق؟ هل بينها فرق؟ ما بينها فرق، هم لا يرون أنها مثلية، مع أن تحقق التماثل فيها أشد من تحققه بين بر وبر أو شعير وشعير. وهذا يدلك على أن القول الراجح أن المثلية ما له مثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرد بعيدا وأراد رد بدله فلم يجد فقاد خيرا منه، ولأنه ضمن استقرد بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث قصرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد. طيب، يقول فإن كان مثليا ضمنه بمثله، يستثنى من ضمان المثلي بمثله إذا أعوز المثل، إذا أعوز. وإعواز المثل يكون بأمور: أولا بفقده وعدم وجوده، أو بوجوده لكن صعوبة الحصول عليه، أو بارتفاع قيمته وثمنه، فحينئذ يضمن بماذا؟ بالقيمة. فهمتم؟ إذن المثلي الأصل أنه يضمن بمثله، لكن لو أعوز المثل، أو أعوز المثل، وإعواز المثل يكون إما بارتفاع ثمنه ارتفاعا باهظا، أو بفقده وعدم وجوده، أو بندرة وجوده في المحل أو الموضع بحيث أنه لا يوجد إلا في مكان بعيد. أضرب مثال لذلك: مثلا لو فرض أن هناك جهازا قديما، جهاز راديو أو نحوي أو ساعة قديمة، أتلفها شخص، هذه الساعة الآن لا وجود لها، هي مثلا إذا قلنا مثلية لا وجود لها، حينئذ تضمن بماذا؟ بقيمتها. أو كانت قيمتها الآن، يعني هو أتلفها في زمن وقيمتها الآن تساوي أضعاف مضاعفة، فحينئذ يضمنها بالقيمة. أو كانت موجودة لكن لا توجد مثلا إلا عند الوكالة، ويحتاج إلى اتصالات ويعني تواصل معهم، وهذا مما يصعب، حينئذ تضمن بالقيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. تقوم. والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. طيب، من أكل من أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، المشروع في الأضحية أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. فلو أكلها كلها، لو أكل الأضحية كلها، قال الفقهاء رحمه الله: يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، ولهذا قال لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه فيتصدق به، لأن الفقراء لهم حق فيها، ولهذا قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعوضات التي سمى لها ثمن. التي سمي. أحسن عليكم. قال رحمه الله: سمى لها ثمن. أحسن. سمى. يعني يقول سمي لها ثمن. ثمن. التي سمى لها ثمنا، واتفق المتعاودان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة، رجعنا إلى أجرة المثل. طيب، هذه القاعدة يقول إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. إذا تعذر المسمى، إذا تعذر يعني معرفة قدر المسمى، فإنه يرجع إلى القيمة. مثال ذلك، إنسان مثلا اشترى عقارا من شخص، قال بعتك هذا العقار، وقال قبلت، واتفق على ثمن، ولكن تعذر أن يعرف هذا الثمن، يعني اختلف، ويقول بكذا والآخر يقول بكذا، فما المرجع؟ نقول نرجع إلى قيمة هذا العقار، فنسأل أهل العقار ما قيمته، وحينئذ يكون هو الثمن. كذلك أيضا إذا أجر بيتا أو دكانا أو شقة وتعذر معرفة الأجرة، فإنه يرجع إلى أجرة المثل. كذلك أيضا قال الفقهاء رحمهم الله: لو تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. لو تسلم عينا بإجارة فاسدة، كما لو مثلا أجره بيتا بعد نداء الجمعة الثاني ب20,000، واضح؟ ثم فرغت المدة، هو مدة سنة، فرغت المدة، فجاء وقال أعطني المؤجر، قال المستأجر أعطني 20,000، فالإجارة هنا فاسدة. ما الذي يستحق؟ نقول يستحق أجرة المثل، فقد تكون أجرة المثل أقل وقد تكون أجرة المثل أكثر. لماذا؟ لأن الإجارة الفاسدة وجودها كعدمها، وهذا المستأجر قد انتفع بهذه العين، فعليه ضمان هذه المنفعة، وتقويم هذه المنفعة يكون بما تساويه. نعم، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ولكن والقول الراجح في هذا أنه إن كان ما بذله المستأجر أكثر من أجرة المثل فإنه تلزمه، لأنه رضي ببذل هذه الأجرة في مقابل هذه العين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة، رجعنا إلى أجرة المثل. ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، يعني لو اشترى مثلا اشترى منه سلعة، قال ما الثمن؟ قال ثمنها هذا الخنزير أو هذا الكلب أو هذا الشيء أو هذا الخمر، فالآن الثمن محرم، والمحرم وجوده كعدمه، فيرجع إلى أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك المسمى في مهور نساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. طيب، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه أو كان محرماً، فلو مثلا قال زوجتك موليتي على كذا وكذا ونسي، فما الواجب؟ أجرة مهر المثل. أو تعذر تسليمه، قال زوجتك موليتي على مزرعة أو نحوها وتعذر لأنها صارت مغصوبة، حينئذ يكون المهر مهر المثل. أو فوض المهر أو سكت عن المهر أصلا بأن قال زوجتك موليتي ولم يذكر مهرا، فحينئذ يجب مهر المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. نعم. القاعدة العشرون: إذن المثل إذا جهل المثل، إذا جهل المثل أو كان محرما فإنه يرجع إلى القيمة. ولهذا قال: إذا تعذر المسمى، قصد المسمى، إذا تعذر المسمى لكونه مجهولا أو كونه محرما فإنه يرجع إلى القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وإسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه، ويترتب على طيب هذه قاعدة مفيدة جدا، وهي إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني لو أن إنسانا بيده حق للغير وتعذر معرفة صاحب هذا الحق لكونه مات أو سافر أو نحو ذلك، فحينئذ يجعل كالمعدوم. وهذه المسألة تقع كثيرا، فقد يودع الإنسان وديعة ثم يغيب صاحبها ولا يعلم عنه شيئا، وقد يكون له أيضا عنده عامل ويسافر ويتبقى من استحقاقاته ومرتباته، أو عنده عاملة شغالة في المنزل تسافر ثم هناك مرتبات لها لم تأخذها، ويتعذر معرفة مكان هذا الرجل، يعني حاول الاتصال به ولم يجده. كذلك أيضا مما يدخل في هذه المسألة لو غصب أموالا من أشخاص وتعذر عليه أن يعرف أعيانهم، أو سرق أموالا ثم تاب الله عليه ولا يعرف، كان يذهب إلى السوق ويسرق من فلان وفلان وفلان، وذهب الزمن لما أراد أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها وجد أن هؤلاء قد انتهوا وانتقلوا، فحينئذ ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله: يصرف هذا المال في أنفع الأمور إلى صاحبها، بمعنى أنه يتصدق به بالنية عن صاحبه. فهذا رجل مثلا أودع شاة، قال له شخص في السوق: أنا أريد أن أشتري بعض الأشياء، هذه الشاة احفظها عندك، أو هذا الكيس فيه هذه البضاعة احفظها عندك، ثم ذهب ولم يرجع، وأيس منه صاحب الدكان، فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به عنه. كذلك في من غصب أو في من سرق أو في من أو من له أو من عنده حق لشخص من مرتبات أو ديون أو نحوها، فحينئذ يتصدق بها في أنفع الأمور. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذا يعتبر قاعدة في هذا الباب: من غصب مالا ومثله من سرق أو أودع، من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ثم لو قدر أن صاحب الحق ظهر، يعني إنسان مثلا أودع وديعة وبحث عن صاحبها فلم يجده، فقومها أو باعها وتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، بعد مدة جاء صاحبها فيخيره، فإن شاء أمضى الصدقة وتكون له، وإن شاء طالب بحقه، وحينئذ تكون الصدقة لهذا المتصدق، والله يعلم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويترتب على هذا اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها، لأنه أحق الناس بها. أحق الناس. نعم أحسن الله. لأنه أحق الناس بها. نعم. اللقطة، إذا وجد الإنسان لقطة فيجب عليه أولا أن يعرف أوصافها وأن يعرفها سنة، إذا مضت السنة فإنها تدخل في ملكه قهرا، ملكا قهريا، لكن لو جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فسلمها إليه. ليس معنى ذلك أنه بعد السنة يتملكها، يملكها ملكا مستقرا، لا، وملك مراعى في الواقع. يعني لو أن شخص مثلا وجد بعيرا، وجد مثلا شاة قيمتها 3000 ريال، فعرفها سنة كاملة ولم يجد صاحبها، بعد السنة تدخل في ملكه، دخلت في ملكه، بعد شهرين جاء صاحبها ووصفها، فهل نقول فاتت على صاحبها أو أن صاحبها أحق؟ صاحبها أحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. نعم. قال رحمه الله تعالى مع النتاج لو كانت تنتج هذا ما؟ مع نتاجها لو كانت أي نعم ينمى نعم بدون تعب لا يعطى النفقة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما طيب هذه مسألة أيضا من بيده غصوب أو أموال أخذها بغير حق وهذه أيضا تقع كثيرا من بعض الموظفين تجد أنه موظف في الدولة وسول له الشيطان واختلس شيئا من المال أو قصر في عمله بأن أخذ مثلا انتدابات وهو لم يعمل بعضهم يأخذ انتدابات وهو جالس في بيته أو لم يداوم يعني فرط في الوظيفة فالواجب عليه أن يخرج هذا المال وأن يبرئ ذمته منه. كيف إبراء الذمة؟ الدولة والحكومة وفقها الله قد وضعوا حسابا في بعض البنوك يسمى حساب إبراء الذمة حساب إبراء الذمة وهو إذا وضعه في هذا الحساب تبرأ ذمته لأنه يذهب إلى بيت المال ويصرف هذا في الضمان الاجتماعي والصدقات والزكوات. فمن عنده أموال أخذها اختلسها أو فرط في شيء أو أخذ ما لا يستحق فالواجب عليه أن يحصي ذلك ويحتاط ويضع ذلك في هذا الحساب وبهذا تبرأ ذمته وهذا من توفيق الله. يعني لو قال لا بد أن ترد هذا المال إلى الجهة إلى الوزارة أو الهيئة المعينة أو نحوها لوقع الإنسان في حرج. وهذا في الواقع لو كان المطلوب أن يرده على نفس الوزارة أو على نفس الهيئة كان في حرج وأيضاً عدم تشجيع للإنسان على الإقبال على التوبة لأنه إذا علم أنه سيذهب إلى الوزارة اسمه سيكتب وسيفتضح أمام الناس والحمد لله الآن بإمكانه وهو في بيته أن يودع هذا المال في حساب إبراء الذمة ولا يعلم به سوى الله عز وجل فيما بينه وبينه وهذا من توفيق الله ومن التشجيع يعني حقيقة وضع هذا الحساب فيه تشجيع على التوبة وعلى رد الأموال التي أخذها الإنسان بغير حق. نعم. طيب يرده هذا سهلة يعني لو كان مثل إنسان يعمل في شركة أو عند مؤسسة يعني كفيل وفرط في العمل أو أخذ أموالا يخشى أنه لو رده إلى الكفيل لا ازداد الأمر سوءا ترتب عليه مفاسد فيمكنه أن يأتي إلى شخص يثق فيه يعني هو لو حول حتى لو حول الأموال يعني سيعلم صح ولا لا؟ أي سيعلم حينئذ يأتي إلى شخص يثق فيه ويقول هذه يعني القصة كذا وكذا وكذا فأنا أريد أن تكون واسطة خير فيأتي هذا ويعطي صاحب المال ويقول هذا رجل يعني أخذ أموال لا يستحقها ويطلب منك أن تحلله وأن تسامحه وهذا المال الذي أخذه إن ينتهي الأمر. لكن ما يضع في إبراء الذمة لا لا لأن هذا مال خاص وهذا مال عام أنا تكلمنا عن الأموال العامة التي للدولة أما إذا كان المال لشخص معين فإنه يتصدق به عنه لكن كلامنا في الأموال التي تتعلق بالمؤسسات أو الوزارات أو الهيئات التابعة للحكومة هذا بيت مال. نعم. وبعض الناس يعني نسأل الله العافية يظنون أن أخذ أموال الدولة أهون من غيره هو أشد الأخذ من مال الدولة أو الاختلاس من مال الدولة هو أشد من أن تختلس من مال شخص معين. لماذا؟ لأن كل رقبة مسلم في هذه الدولة له حق يتعلق برقبتك يوم القيامة فأخذ المال العام أشد حرمة وأشد يعني فسادا ما يترتب عليه من أخذ المال الخاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها له، ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق، إذا علم أنها للناس وجهلوا، صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء، وحلت لمن تصدق عليه بها، لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. طيب، ونستفيد من قول المؤلف رحمه الله: وحلت لمن تصدق عليه بها. فائدة عظيمة، فائدة كبيرة، وهي أن ما حرم لكسبه، أن المال الذي حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة. ما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة. فمن تصدق به عليه أو من آل إليه هذا المال يكون حلالا. فإنسان مثلا اكتسب أموالا من ربا وغش ونحوها، هذا لا ريب أنه محرم. لو مات هذا الرجل فإن المال ينتقل إلى الورثة. هل هو حرام على الورثة؟ لا، ليس حراما، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة، إلا إذا كان تحريمه لغير كسبه. ولهذا قلنا من ما حرم لكسبه احترازا مما كان محرما لعين أو لحق الآدمي. فلو أنه مثلا غصب عقارات أو سرق أموالا وهم يعلمون أن هذه مسروقة مغصوبة لا تحل لهم، لأن هذا لم يحرم لكسبه وإنما حرم لحق الآدمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا من مات وليس له وارث معروف، فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعلم. نعم، ولهذا قال العلماء رحمه الله: بيت المال وارث من لا وارث له، أو مصرف من لا مصرف له. فكل مال، كل مال لا يعرف له مالك فإن مصرفه يكون إلى بيت المال. طيب، بيت المال ما هو في وقتنا الحاضر؟ وزارة المالية. وزارة المالية. وهناك أيضا جهة في المحاكم بيت المال تتعلق بالمحاكم، وهي الآن هي مستقلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثله من لم يعرف لها ولي، فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم، يعني المرأة التي لا يعرف لها ولي، ليس لها ولي، فمن الذي يتولى تزويجها؟ يزوجها الحاكم، والحاكم أي القاضي الشرعي، أي القاضي الشرعي. فإن كانت في بلد، كما لو كانت في بلد أوروبا ونحوها أو أمريكا، ليس هناك قاضي شرعي، فالذي يتولى تزويجها هو أعلى سلطة شرعية أو دينية في ذلك الموضع، يعني رئيس المركز الإسلامي مثلا، لأن البلاد غير الإسلامية ما فيها قاضي شرعي يتولى ذلك. فحينئذ الذي يتولى تزويجها من؟ نقول أعلى سلطة تكون في بلدها، رئيس المركز الإسلامي، أو إذا كان هناك جامع يكون إمام وخطيب هذا الجامع ونحو ذلك. نعم. ما في قضاة، ما يعينون قضاة، ما لا ما يعينون. لو كان لا يعلمون الورثة أعيان أصحاب الأموال، ها؟ الورثة إذا كانوا لا يعلمون أعيان أصحاب المال المغصوب، أعيان، لكنهم هم يعلمون هذا المال مغصوب، هما يتصدقون به ما يحل لهم. المهم إذا كانوا يعلمون أنه مسروق، سواء علموا أعيان من سرق منه أو لا، أو مغصوب، سواء علموا أعيان من غصب منه أو لا، لا يحل. لكن الذي يحل هو ما حرم لكسبه، يعني اكتسب من ربا، من غش ونحوها، هذا اللي حرم لكسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ها؟ أي يستدل الفقهاء بأثر ابن مسعود: لك مغنمه وعليه مغرمه، وفي رواية لك مهنأه وعليه مغرمه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. طيب، أيضا قبل، بعض الناس يقول هذه الأموال المحرمة، يعني لو أن إنسان اكتسب أموالا محرمة من غصب أو سرقة أو نحوها، أراد أن يتخلص منها، نقول الواجب أن يردها على أصحابها إذا كان يعلمهم. إذا لم يعلمهم ماذا يصنع؟ يتصدق بها بالنية عن أصحابها، يعني بمعنى أن يخرجها، أنه يخرجها تخلصا. هل يجوز أن يضعها في المسجد؟ بعض العلماء من المعاصرين يقول لا يجوز، إذا أراد مسجد يضعها في دورات مياه من أشياء ونحوها، هذا غير صحيح، لأننا إذا رجعنا إلى القاعدة ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب، خاصة جاز صرفها، فيجوز صرفها في وجوه الخير، في وجوه الخير، سواء صرفها في مسجد أم على الفقراء أم على أم غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 21، الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. قد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يقبل. طيب، يقول الغرر والميسر. الغرر كل من طوت عاقبته، أي جهلت عاقبته، والغرر أعم من الميسر، لأن الميسر هو كون المعاملة تدور بين المغنم والمغرم، فكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، يعني إما أن يكون الإنسان غانما أو غارما، فهي ميسر. وعلى هذا فكل ميسر فهو غرر، وليس كل غرر غرر يكون ميسرا. فلو باعه قال بعتك بما في جيبي من الدراهم، هذا غرر، أو باعه شيئا مجهولا، هذا غرر، لكنه ليس ليس ميسرا. طيب، الغرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فنهى عن بيع الغرر، وقلنا إن الغرر كل من طوت عاقبته. يقول قد قرن الله تعالى الميسر للخمر، صواب الظاهر قد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع في العداوة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، أما إذا كانت دائرة بين المغرم والمغنم والسلامة فليست ميسرا. واضح؟ كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، يعني إما غانم وإما غارم، يعني إما رابح وإما خاسر، هذه ميسر. أما المعاملة التي يكون الإنسان فيها إما غانما أي رابحا، وإما غارما أي خاسرا، وإما سالما، فهذه جائزة، لأن كل المعاملات لابد أن يكون الإنسان فيها إما رابح أو خاسر أو سالم. التاجر الآن إنسان يفتح شركة أو دكان، قد يخسر وقد يربح وقد يسلم، فإذا باع بأكثر من رأس المال ربح، إذا باع دون رأس المال خسر، إذا باع برأس المال سلم. واضح؟ إيه. وبهذا نعلم أن في المسابقات أنه إذا في غير الثلاثة، أنه إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي جاز العوض في كل مسابقة. المسابقات من حيث العوض وعدمه على أقسام ثلاثة: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقاً بعوض أو بغير عوض. قال شيخ الإسلام: وضابطه كل ما ألهى كثيراً وليس فيه منفعة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، والمراد العوض إذا كان من المتسابقين، من المتسابقين. أما إذا كان من أحدهما فقط أو من أجنبي فهذا جائز. فمثلاً لو أراد شخصان أن يتسابق على أقدامهما، قال أتسابق أنا وإياك، أنت تبذل 100 وأنا أبذل 100، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا إما غانم وإما غارم، واضح؟ لكن لو أن العوض من أحدهما فقط، قال له أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، نقول هذا جائز، لأن هنا إما غانم وإما غارم وإما سالم. كذلك أيضا لو جاء شخص وقال لشخصين تسابقا أو لعبة من الألعاب المباحة والفائز منكما سأعطيه كذا، أيضا هذا جائز، لأن الفائز غانم والآخر سالم، وهذا أيضا أيها الإخوة لا يدخل في المسابقة، هذا من باب الجعالة، من باب الجعالة. وقد أخطأ، يعني يخطئ من طلبة العلم من يجعل هذا داخلا في المسابقة، بل هو من باب الجعالة. ويدلك على أن المسابقة إذا كانت إما غانم وإما غارم وإما سالم أنها جائزة، يدلك لذلك من كلام الفقهاء أن الفقهاء رحمهم الله في المسابقة اشترطوا في العوض المحلل، اشترطوا في المسابقة النصل والخف والحافر وجود ماذا؟ وجود محلل ثالث يدخل معهما ولا يبذل عوضا. فمثلا أراد أن يتسابق على بعيرين أو على فرسين، الفقهاء يقول يشترط أن يوجد ثالث معهما. ما وظيفة هذا الثالث؟ يقول يحلل هذه المسابقة. كيف يحلل؟ لأجل أن يجعلها إما غانم وإما غارم وإما سالم. وهذا يدلك على أن المسابقة إذا كانت غانم غارم سالم جائزة أو لا جائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها. نعم. أو يجهل، يدخل في ذلك بيع الآبق، والآبق هو العبد الهارب من سيده. فلو أن إنسان عنده عبد وهرب قال بعتك عبدي، تقول هذا من الميسر، لأن العبد إذا كانت قيمته 1000 لن يبيعه 1000، يعني لا أحد يشتري عبدا آبقا 1000، كم سيبيعه؟ مثلا 200 ريال، ب200 ريال. المشتري إن حصل العبد فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 1000 ب200، وإن لم يحصل العبد فهو غارم. طيب، هل هنا مسألة وهي ما يتعلق، يعني مسألة معاصرة، وهي البوفيه المفتوح، هل يدخل في الميسر أو لا يدخل في الميسر؟ تعرفون البوفيه المفتوح؟ يعني تبذل 50 ريال وتدخل إلى هذا المطعم تأكل ما لذ وطاب، هل هو داخل في الميسر؟ نقول ليس داخلا في الميسر، أولا يعني ما لا ليس حراما، أولا لدعاء الحاجة إليه، وثانيا أن هذا صاحب البوفيه قد مكن هذا المشتري، قد مكنه أن يأكل ما شاء، فإن كان ما أكله زائدا ثمنا على ما بذله فهو تبرع منه، وإن كان ما أكله دون ما بذله فهو تبرع من الآكل، واضح؟ يعني أنا دخلت مطعم بوفيه مفتوح بذلت 50 ريال، قد آكل بما يساوي 500 ريال، أذهب إلى يعني بعض الأطعمة أسماك مرتفع الثمن وآكل، وقد لا يأكل لما يساوي 10 ريالات، يأكل خبزة أو شيء يسير. نقول طيب، إذا كان أكله أكثر مما بذل، بمعنى بذل 50 وأكل بما يساوي 300 ريال، يكون هذا كأن صاحب المحل تبرع بالزائد، وإن كان ما أكل أقل فكأن هذا الباذل تبرع، فهو عن رضا منهما. وصاحب المطعم قد مكنك، ولا يشترط في الإجارة ونحوها، لا يشترط أن يستوفي المنفعة، يعني صحة العقد أن يستوفي المنفعة كاملة، بل متى مكن المؤجر المستأجر من المنفعة صحة الإجارة حتى لو لم ينتفع بها. افرض مثلا أن رجلا استأجر شقة، يعني نزل ذهب إلى الرياض لعمل، واستأجر شقة لمدة سنة ب50,000 ريال، نعم، قدر الله عليه أن يصاب بعد شهر بحادث وجلس في المستشفى 6 أشهر، هل راحت عليه 6 أشهر ما انتفع بهذا الشقة، هل نقول هذا الإيجارة فاسدة؟ لا، لأن المستأجر يقول مكنت. أنت أيضا تستأجر سيارة من السيارات التؤجر، تستأجر سيارة يوم كامل ب150 ريال، قد تنام ولا تصح ولا تنتفع بالسيارة لساعتين، هل نقول إن هذه الإجارة لا تصح؟ لا. إذن متى مكن صاحب المنفعة من أراد الانتفاع من هذه المنفعة فإن العقد يكون صحيحا. نعم. قال رحمه الله تعالى وكلها واضح ل... نعم. قال رحمه الله تعالى وكلها داخلة في الغرر والميسر، ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر. طيب، المسابق المساقات والمزارعة، المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع، مثلا يكون عندي بستان أعطيك هذا البستان، أقول ساقيتك على هذا البستان على أن تقوم بسقي هذا البستان وما يحتاج إليه، ولك من ثمره، من ثمر النخل مثلا أو ثمر البرتقال أو ثمر كذا، لك من ثمره الربع النصف ونحو ذلك. لا بد أن يكون ما يشترط للمساقى للعامل أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فلا يصح مثلا يقول ساقيتك بستاني على أن لي ثمر السكري ولك ثمر البرحي، أو لي ثمر الرمان ولك ثمر العنب، أو لي ثمر الجهة الشمالية ولك ثمر الجهة الجنوبية، أو لي الثمر هذه السنة ولك العام القابل، لأنها قد تثمر هذه السنة ولا تثمر، أو تثمر الجهة الشمالية ولا تثمر الجهة الجنوبية، فلا بد أن يكون مشاعا. نستكمل إن شاء الله.